الحمد لله ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وان كل بدعه ضلاله وان كل ضلاله في النار وبعد قال فصل في التيمم وشرائط التيمم خمسة أشياء. قال فصل في التيمم بالكتاب ثبت بالكتاب والسنة. فثبت بالكتاب في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وفي آية أخرى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهي آية المائدة. النبي عليه الصلاة والسلام قد بين التيمم في أكثر من حديث، والتيمم إنما سبب الحديث الذي رواه جماعة إلى البخاري من حديث عائشة قالت أنها استعارت قلادة من أسماء أختها، قالت فهلكت، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل في إسرها، يعني أن يبحث عنها. قالت عائشة: فحضرت الصلاة وليسوا معهم ماء، لم ينزل التيمم بعد، حضرت الصلاة فليسوا على ماء وليس معهم ماء، فصلوا على ذلك، فنام النبي عليه الصلاة والسلام في حجر عائشة. فجاء طلحة، جاء عمران بن حصين، فقال لأبي بكر: قال يا أبا بكر، أرأيت أن عائشة فعلت كذا وكذا، أي أنها أخرتنا عن الطريق لأن القلادة ضاعت واضح. قالت عائشة: فجاء أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام نائم على فخذي، وجعل يطعمني في خاصرة، وقال لي: ما شاء الله أن يقول، ما شاء الله أن يكون، يعني قال لي كلاما قد يكون شديدا. قالت: والنبي نائم على فخذي وأنا لا أستطيع أن أتحرك لمكان النبي مني. قال: فقام النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، حضرت الصلاة فصلينا ولسنا على ماء وليس معنا ماء. فنزل قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا إن كنتم مرضى أو على سفر، إلى آخر الآية. فجاء طلحة فقال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. الشاهد أن هذه الواقعة نزل فيها التيمم، واضح؟ فالتيمم ثابت بالكتاب وبالسنة. قال هنا: وشرائط التيمم خمسة أشياء. وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله. وجود العذر بسفر أو مرض. التيمم إنما يصار إليه إما لعدم وجود الماء، إما لتعذر استعماله. إما لعدم وجود الماء، وإما لتعذر استعماله. استعمال الماء لمرض واضح، أو أنه لا يستطيع أن يتيمم لأنه مثلا رجل مقيد واضح، وهذا يسمى بصلاة فاقد الطهورين. لو أن رجل فاقد للطهورين للماء وللتيمم فيصلي على حاله واضح، إذا التيمم يصار إليه عند فقدان الماء كما قال تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا عند فقدانه. ثانيا عند تعذر استعماله، عند تعذر استعماله كأن يكون مثلا في وقت بارد شديد البرودة والماء موجود واضح، ولكن ليس عنده ماء يدفئ الماء به، يسخن الماء به، وهو يعلم أنه لو اغتسل بهذا واضح، لو كان جنبا واغتسل بهذا يعلم أنه سيمرض. إذن الماء موجود ولكن يتعذر استعماله، إذن عليه هنا أن يتيمم. وهذا في الحديث الذي رواه أبو داود والدارقطني من حديث عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه وكان في غزوة ذات السلاسل، فقام عمرو بن العاص قام جنبا فتيمم وصلى بأصحابه، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام أن عمرو صلى بنا جنبا ولم يغتسل، فقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. قال فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له شيئا. إذن أولا عمرو بن العاص قام جنبا، ثانيا الماء موجود، ثالثا الذي منعه أن يغتسل هو تعذر استعماله لأنه لا يطيق لأن كان البرد شديدا جدا واضح، فتيمم مع وجود الماء لكنه متعذر الاستعمال. وهذا أيضا يدل على فقه الصحابة، فقه عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه استنبط من الآية ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما واضح، فجعل هذا من قتل النفس مع أن الماء موجود، فهذا يدل على فقهه رضي الله عنه. الأمر الخامس أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على فعله وأقره على استنباطه واضح الكلام. إذن هنا الماء إما أن يكون لعدم وجوده أو لتعذر استعماله، تعذر استعمال كأن يكون الماء موجود ولكنه يخشى على نفسه أن يمرض الضرر أو يخشى على نفسه زيادة الضرر واضح، أن يكون رجل مريض ولو توضأ أو اغتسل الطبيب يقول له لو توضأت أو اغتسلت سيزيد عليك المرض، إذن هنا لا يجوز له أن يتوضأ أو يغتسل واضح. لماذا؟ خشية زيادة الضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام رفع الضرر قال لا ضرر ولا ضرار، إذن هنا يتعذر استعماله واضح، أو يتعذر استعماله كأن يكون الماء موجودا ولكن ليس في منزله، هو في مكان آخر يريد أن يأتي به كأن يشتريه مثلا، ولكنه لو نزل يغلب على ظنه أنه قد يقتل لأن مثلا في الطريق أمر الماء، في الطريق مثلا قطع طرق، في الطريق مثلا مشكلة واضح، والناس يقتل بعضهم بعضا، وهو لو نزل حتى يأتي بالماء واضح، إذن سيغلب على ظنه أنه سيتضرر بذلك، إذن له أن يتيمم واضح. إذن هذه الأمور تلخص في كلمتين، التيمم يصار إليه عند عدم وجود الماء وعند تعذر استعمال الماء، عند تعذر استعمال الماء تضع تحتها هذه الأمور وما يقيس عليها. قال أو مرض أو دخول أو دخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله وإعواده بعد الطلب. والتراب إعوازه بعد الطلب هو يريد الماء، لأن الله عز وجل قال فإن لم تجدوا، إذا هذا فيه البحث واضح، فإن بحثت وما وجدت فعليك التيمم، لكن هب أنك وجدت ماء هل تشتريه؟ واجب عليك أن تشتريه إلا إذا كان الرجل الذي سيبيع لك الماء سيستغل هذا الموقف ويزيد عليك في المال. فهل إذا زاد عليك في المال هل وجب عليك أن تشتريه؟ باتفاق أهل العلم أنك وجب عليك أن تشتري الماء أولا، لكن المسألة الأخرى إذا زاد المال عن الأمر المعتاد هل وجب عليك أن تشتريه؟ الراجح التفصيل في هذه المسألة. إذا كان الرجل الذي سيبيع قد رفع المال رفعا فاحشا خرج به عن عرف الناس فهنا لا يجب عليه، أما إذا جعل ورفع الماء رفعا بسيطا وتستطيع أنت بذلك فواجب عليك أن تأتي بالمال. فقال وإعوازه بعد الطلب والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. هنا مسألة، هل يشترط التراب في التيمم؟ هنا بيشترط التراب، قال والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. معنى ذلك على مذهب الشافعي وهو مذهب أيضا أحمد، على مذهب الشافعي وأحمد أن من تيمم وضع يده وتيمم على رمح أو تيمم على أي شيء على التراب لا يصح التيمم، وأيضا ما بني على باطل من الصلاة فهي باطلة أيضا فلا يصح الصلاة، فلا بد أن يتيمم على تراب طاهر، فإن لم يجد التراب فلا يصح له تيمم. هذا عند الشافعي وأحمد، واضح. واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أبي أمامة وهو أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الحديث أصله في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت تربتها طهور لنا، إذن جعلت إيه؟ تربتها. فقالوا النبي عليه السلام خصص إيه؟ التراب فقط. وعند أحمد بن حنيفة علي بن أبي طالب وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله قال النبي عليه السلام قال فضلنا على النبيين، فضلت على النبيين. لماذا؟ هذا في حديث مسلم حديث حذيفة قال فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت الأرض كلها مسجدا لنا، وجعل التراب لنا طهور، وجعلت تربتها لنا طهور. واضح؟ فوجه الدلالة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال جعل التراب لنا طهور، إذن يخصص التراب. المذهب الثاني هو مذهب أبو حنيفة والإمام مالك وابن حزم، وهو مذهب أيضا ابن القيم، وقد فصل ابن القيم في زاد المعاد في هذه المسألة، قال بأنه لا يشترط التراب. لماذا؟ قال أولا الأحاديث التي في التراب هي فرد من أفراد العمل، فإن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما على وجه الأرض، والذي على الأرض ما هو؟ تراب، رمال، أحجار، جبال، واضح. فكل هذه على وجه الأرض، والله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا، ولم يخصص تراب من غيره، واضح الكلام. ثانيا قال ابن القيم رحمه الله قال وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يكثرون من الأسفار، وما علم أن النبي والصحابة كانوا يحملون معهم التراب، ومعلوم أن الصحراء رمال. واضح. وهو هنا يقول فإن خلطه جص أو رمل لم يجز، لكن معلوم أن الصحراء رمال. واضح الكلام. طيب هذا هو المذهب الصحيح، مذهب حنيفة ومالك وكذا ابن حزم وابن القيم، على أن لا يشترط التراب في التيمم، فكل ما هو على وجه الأرض يرحمه الله، فكل ما هو على وجه الأرض لك أن تتيمم، أن تتيمم به. فإن قال قائل فالأحاديث التي ذكرت في التراب، الأحاديث التي ذكرت فيها التراب فقط هنا فرد من أفراد العام ولا يخصص به العام. يعني مثلا أنا قلت أكرم يا فلان الطلب، واضح؟ قلت يا يوسف أكرم الطلب، هذا كلام إيه؟ كلام عام، واضح الكلام؟ هذا كلام عام. ثم قلت بعد ذلك أكرم زيد، وزيد جالس في الطلبة، لا يفهم أحد أن حينما أقول أكرم زيد يخصص زيد بالإكرام، واضح؟ إنما هذه فيها زيادة إكرام لمن؟ لزيد، ولكن لا يخص زيد، واضح؟ لأن زيد فرد من أفراد الطلبة، واضح الكلام؟ يبقى التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام، التنصيص على بعض أفراد العام. فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد الأرض. طيب ما الذي على الأرض؟ تراب ورمال وأحجار وجبال، هذه تسمى بأفراد، صحيح؟ التراب فرد من أفراد العام، واضح الكلام؟ فقال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ولم يخص النبي عليه الصلاة والسلام تراب من غيره، لكن التراب فرد من إيه؟ من أفراد العام. فإذا ذكر فرد من أفراد العام لا يخصص به إيه؟ لا يخصص به العام. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتكار، حبس السلعة، واضح؟ ثم بعد ذلك وفي نص آخر نهى النبي عن احتكار الطعام. يبقى عندنا روايتان، رواية ابن ماجه لا يحتكر إلا خاطئ، واضح؟ يبقى ده كلام إيه؟ كلام عام. في كل سلعة لا يجوز إيه؟ لا يجوز فيها احتكارها، أي حبسها. ثم في نص آخر نهى النبي عن احتكار الطعام. خلاص كده؟ هل يخصص الاحتكار بالطعام فقط؟ يعني لو واحد احتكر الدواء، لو واحد احتكر الحديد، لو واحد احتكر أي مواد، أي مادة أخرى غير الطعام، هل يجوز؟ لا، ما يجوز. طب فلماذا قال النبي عثمان ونهى عن احتكار الطعام؟ الطعام فرد من أفراد العام، لكن ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأهميته، واضح الكلام؟ ذكره ليه؟ لأهميته. إذن التنصيص على بعض أفراد العام الذي هو التراب بما يوافق حكم العام في التيمم للصعيد لا يخصص الصعيد بالتراب فقط، واضح المسألة؟ ولا صعبة؟ يخصص العام متى؟ إذا خالف العام. قلت أكرم الطلبة إلا زيد، انتبه في المثل الأول، قلت أكرم الطلبة ثم أكرم زيد، إذن زي فرد من أفراد العام لا يخصص بالعام. يعني أنت مثلا جالك ناس, أتى إليك ناس أنت عازمهم, خلاص كده, بعد كده قلت لابنك قدم الطعام للناس, اكرم الناس يا ابني. بعد كده انت عارف واحد كويس, قلت خد بالك يا ابني اكرم فلان, اكرم فلان, ابنك هيفهم يعني ان يمشي الناس كلها خلاص ويقعد ده, ها خلاص مش يلا خلاص ابي قال ما مشي الناس دي خلاص اقعد انت بس عشان قال اكرم فلان. حد يفهم كده؟ لا طبعا. انما اكرم فلان يعني ايه؟ ها يعني زيد في الاكرام بناء على ايه؟ على اهتمام به, لكن لا يخصص الجالسون بايه؟ بالاكرام بده فقط, لا ده فرد من افراد الجالسين. لكن متى يخصص العام؟ اقول يا بني اكرم الناس الا زيد, ده ما يتمرش فيه, ما تأكلوش. واضح الكلام؟ يبقى انا كده خصصت ايه؟ خصصت واحد فقط, اديته حكم يخالف حكم العام. واضح؟ خد بالك القاعده دي بيزيد فيها الكبار, افهمها جيدا. التنصيص على بعض افراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. طيب متى يخصص العام؟ إذن التنصيص على بعض أفراد العام بما يخالف حكم العام هنا يقتضي تخصيص العام. يبقى كده أنا هسلب فلان هذا من العموم لأن ديت حكم يخالف. واضح؟ فتيمموا صعيدا طيبة إلا الرمال وإلا الأحجار إلا كذا. إذن أنا بدي إيه؟ حكم يخالف. واضح الكلام؟ لكن تيمم, تيمم بأي شيء على الأرض, هذا كلام عام. ثم بعد ذلك قلت لك انتبه التراب لنا طهور, يعني يكون أفضلا لكن ليس هو يخصص به الحكم. فالصحيح مذهب أبي حنيفة ومالك وكذا أبو محمد ابن حزم رحمه الله. ابن حزم أطال النفس في هذه المسألة, قال وفرائضه أربعة أشياء. وهنا مسألة ماضية نذكرها, هب أن رجلا حضرت الصلاة وليس معه ماء, فتيمم ثم صلى ثم حضر الماء بعد أن صلى, هل يعيد تلك الصلاة؟ هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. حضرت صلاة الظهر وليس هناك ماء, ابحث عن الماء ما وجدت. واضح الكلام؟ ما وجدت ماء, طيب انزل اشتري لنا مثلا لتر ماء نتوضا, ماء معدنية مثلا نتوضا منها. واضح؟ ما في, كل المحلات مغلقة, في مظاهرات في الشوارع والدنيا قافلة. واضح الكلام؟ طيب ماذا افعل؟ خلاص اتيمم واصلي. بعد ان صليت جاء الماء, ابنك مثلا بيفتح الصنبور الحنفية نزلت الماء, هل تتوضا وتعيد الصلاة؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم. واضح؟ الإمام مالك وابن حزم والأوزاعي وعطاء قالوا بأنه لا يعيد تلك الصلاة. لا يعيد إيه؟ لا يعيد تلك الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنه قد فعل ما أمر به, قد فعل ما أمر به. واضح؟ والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم, وأنا فعلت ما استطعت. والنبي عليه السلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, حديث صحيح من حديث أبو هريرة. وأنا قد فعلت ما استطعت, وما على المحسنين من سبيل. واضح الكلام؟ وما على المحسنين من سبيل. إذن هذا مذهب مالك وابن حزم والأوزاعي وعطاء. خالف الفريق الثاني قالوا لا، بل واجب عليه، بل عليه أن يعيد تلك الصلاة، لأنه صلى بغير ماء وقد جاءت الماء. ولكن الصحيح هو المذهب الأول، الصحيح هو المذهب الأول. لماذا؟ للحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهم ماء، فتيمما صعيدا طيبا وصليا، ثم وجد الماء في الوقت، أي لم يدخل وقت الصلاة الأخرى. واضح؟ لم يدخل وقت الصلاة الأخرى، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. واضح الكلام؟ يبقى عاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. أعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، لم يعد الوضوء ولا الصلاة. فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ذلك، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للذي أعاد الوضوء والصلاة، قال: لك الأجر مرتين. وقال الذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. إذن الذي أعاد له الأجر مرتين، والذي لم يعد أصاب السنة وأجزأته صلاته. وهنا سؤال: أيهما أفضل، الذي أخذ الأجرين أم الذي أصاب السنة؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: لا شك أن الذي أصاب السنة هو الأفضل، والثاني أخذ أجرين لأنه ما كان يعرف السنة، الحكم في هذه المسألة، فأخذ الأجر. قال الشيخ: ولو علم إنسان بعد ذلك أن السنة ألا تعيد وعدت الصلاة، هذه بدعة لأنك خالفت السنة. انظر لكلام الشيخ: لو أنك عرفت السنة ثم بعد ذلك خالفتها فقد وقعت في البدعة والإثم. لكن هذا ما كان يعرف. واضح الكلام؟ طيب، هذه المسألة التي ذكرناها آنفا، أن رجلا صلى وبعد أن صلى وجد الماء، كنا الراجح هو مذهب من؟ مذهب مالك وابن حزم والأوزاعي وعطاء وغيره. المسألة الثانية، هنا مسألة أيضا، رجل ما وجد ماء، واضح؟ ثم دخل في الصلاة وهو يصلي حضر الماء وهو يصلي، فما الذي عليه؟ واضح الكلام؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يخرج ويقطع الصلاة ويخرج ليتوضأ إذا كان حدثا أصغر، أم يخرج ليغتسل إذا كان حدثا أكبر، أم يكمل الصلاة واضح؟ احنا ذكرنا المسألة الماضية ماذا يفعل؟ ها؟ لا يعيد، لأنه بعد أن انتهت الصلاة، هذا الرجل داخل الصلاة. واضح الكلام؟ الإمام مالك وهو مذهب الشافعي، وهي رواية الإمام أحمد، على أنه لا يجوز له قطع الصلاة، لا يجوز له قطع الصلاة. لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل قال: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، إذن لا يجوز لك أن تبطل هذا العمل. هذا كلام هذه الآية في هذه المسألة، ولا تبطلوا أعمالكم. القول الثاني وهو مذهب أبو حنيفة، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد، وهو ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم، على أن هذا الرجل قطعت صلاته، بطلت صلاته تلقائيا. واضح؟ لأنه وجد الماء، ونواقض الوضوء هي نواقض التيمم، ويزيد عليها وجود الماء، فإذا وجد الماء كأنه ارتكب ناقضا. فالمسألة الماضية لو أنك صليت وارتكبت ناقضا بعد الصلاة تعيد الصلاة، وهذه المسألة هو داخل الصلاة، فلو ارتكب ناقضا يخرج من الصلاة وعليه يتوضأ ويعيد هذه الصلاة. واضح؟ فردوا على مالك والشافعي، قالوا: نحن هو ما أبطل الصلاة، بل إنها هي بطلت تلقائية، هي التي بطلت تلقائية. يعني مثلا تذكرني هذه المسألة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذ دخل أحدكم، النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري، قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أنت تصلي وأذن للعصر مثلا، أنت تصلي ما بين الأذان والإقامة، وأنت في الصلاة أقيمت الصلاة، ما الذي عليك أن تفعله؟ العلماء اختلفوا. الشافعي رحمه الله قال بأن هذا الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، يعني لا تبدأ بالصلاة. أما إذا كنت داخل الصلاة فصلي حتى تنتهي. الإمام أحمد فرق، قال: إذا كنت في أول الصلاة فاخرج، إذا كنت في آخر الصلاة فأتمها أو جز فيها، وهذا الذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله. ابن حزم قال: بطلت الصلاة تلقائية. الشيخ الألباني لما بيذكر المسألة يقول لك: بطلت توماتيكي كده، الشيخ باللفظ بتاعه كده يقول لك: بطلت توماتيكي. مش هو ما بيقولش اوتوماتيك، لا، الشيخ بيقول بطل اوتوماتيك. سلسله ولا نوم. الشيخ ابن قال: بطل اوتوماتيك، يعني لوحدها على طول كده. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه. هذا نفي لجنس الصلاه، لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب، لا نكاح الا بولي. واضح الكلام؟ ابن حزم يقول هي بطلت تلقائيا هكذا، واضح، حتى يخرج من غير ايه؟ من غير تسليم. واضح؟ وهذه ستاتي ان شاء الله في الصلاه، لكن هذه ذكرتني بذلك. فالجمهور قال لهم هي بطلت تلقائيا. واضح؟ اما قوله تعالى: ولا تبطلوا اعمالكم، هذا اذا كان منه هو، لا يجوز لك ان تبطل العمل. واضح؟ لا يجوز لك أن تبطل العمل، لكن طبعا الآية عامة في كل الأعمال، يعني لا يجوز لك أن تبطل عمل، كأنك تصلي ثم أردت أن تخرج من الصلاة لغير ضرورة. واضح؟ لا يجوز لك أن تبطل العمل. في صيام فريضة لا يجوز لك أن تبطل هذا الصوم، صيام فريضة، سواء كان فريضة واجب أوجبه الشارع عليك أو واجب أوجبته على نفسك، كمثل النذر أو كمثل الكفارة. أما النافلة فيجوز العبد أن يقطعها، وقد بينت السنة ذلك. فعندك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أم هانئ أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فطلب ماء، فأعطيت أم هانئ له ماء، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام ثم ناولها فقال لها اشربي. فقالت أم هانئ، قالت يا رسول الله، بعد أن شربت قالت يا رسول الله، أما إني كنت صائما ولكني كرهت أن أرد سؤرك يا رسول الله. السؤر هو بقية الشيء، ممكن تشرب مثلا ماء ثم يبقى ماء، هذا اسمه السؤر. قالت ولكني كرهت أن أرد سؤرك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. واضح الكلام؟ يبقى في النافلة يجوز أن يقطع. إذن هذا سلب، هذه المسألة سلبت من عموم ولا تبطل أعماله. واضح الكلام؟ قال وفرائده أربعة أشياء: النية ومسح الوجه ومسح اليدين. النية لأن الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا التيمم عبادة، إذن أنت مأمور بالإخلاص فيه، وهي أن تقصد هذه النية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الإدراء الجماعة من حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات. واضح الكلام؟ وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. قال ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. إذن مسح الوجه ومسح اليدين، أن يمسح الوجه واليدين، لكن هل إلى المرفقين؟ مع المرفقين هنا، هذا مذهب الجمهور أن التيمم إلى المرفق، هذا يسمى بالمرفق. واضح الكلام؟ وهذا يسمى القوع، القوع هنا ليس هنا. واضح؟ فمذهب أبي حنيفة وكذا مالك والشافعي على أن التيمم إنما إلى المرفقين. واضح؟ ده المذهب الأول. المذهب الثاني هو مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، على أن المسح إنما يكون إلى الرسغ. واضح الكلام؟ إلى إيه؟ إلى الرسغ، العظمة، كلا العظمتين الملتصقة بالكف. واضح الكلام؟ التي منها القطع، التي منها يكون القطع للسرقة. واضح الكلام؟ فقالوا بأن المسح إنما يكون إلى الرسغ فقط. طبعا هناك قول آخر، ولكن ابن عبد البر في التمهيد اعتبره شاذ، قال المسح إلى الإبط، وهذا قول الزهري، محمد بن شهاب الزهري إمام كبير، ولكن وارد أن الإمام يخطئ، هذه من اعتقاد أهل السنة والجماعة. واضح الكلام؟ طيب انتبه لهذه المسألة. الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا يمسح إلى المرفق. طيب الإمام أحمد بما استدل؟ الإمام أحمد استدل بحديث عمار بن ياسر، قال لك والله هذا نص في هذه المسألة. إيه هو حديث عمار؟ حديث عمار في الصحيحين قال بعثني النبي عليه الصلاة والسلام في أمر ما فأجنبت فلم أصب الماء، قام جنبا بحث ما أصاب الماء، ما وجد ماء، قال طب ماذا أفعل؟ هيعمل إيه؟ هو قاس، كما أن الماء في الغسل تعميم الجسد بالماء، احنا قلنا بأن أركان الغسل إيه؟ النية وتعميم الجسد بالماء، ده مذهب ده مذهب الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم خلافا للإمام مالك الذي اشترط الدلك. أحسنت، واضح. الصحيح مذهب الجمهور. فتعميم الجسد بالماء عمار بن ياسر رضي الله عنه ظن أن أيضا إيه في التيمم يعمم الجسد بالتراب، ما هو فتيممه صعيدا طيبا، واضح. وما يعرف كيفية التيمم، هو تيممه صعيدا طيبا خلاص. قال فتمعكت في الصعيد كما تمعك الدابة، عارف أعزك الله كده الدابة لما تقدر تتمرمغ في التراب كده تروح يمين وشمال وتتقلب، عمار بن ياسر عمل كده. والحديث ده بيحتاج لابن حزم على نفي قياس العلة، بيقول عمار بن ياسر حب ان يقيس، واضح، حب ان يلحق الفرع اللي هو التيمم ده اللي فعله بالاصل اللي هو الاغتسال في حكم للطهارة لعلة جامعة اللي هي تعميم الايه الجسد. ابن حزم قال لك ده دليل نص على ان قياس العلة ده لا يصح. طبعا ده استطراد، يعني فيه رد من اهل العلم على هذه المسألة، لكن ابن حزم كلامه قوي في قياس العلة، واضح. فتمعكت في الصعيد كما تمعك الدابة، واضح الكلام. قال فصليت، فلما رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بذلك، فقال النبي له إنما كان عليك أن تقول بيدك بيديك هكذا، تقول يعني تفعل، إنما كان عليك أن تفعل هذا. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفيه الإيه بيديه الأرض، واضح، مفرجتين هكذا، فضرب النبي بيديه الأرض ثم مسح يديه، دي رواية بخاري ومسلم عند دارقطني، ثم مسح يديه إلى الرسغين، واضح، ومسح وجهه، ومسح إيه وجهه. إذن هذا الحديث يبين أن السنة إليه إلى الرسغ، واضح؟ طيب خليك معانا، الجمهور ما شافوش الحديث ده، يعني هل ما وقع على هذا الحديث في البخاري ومسلم وحنيفة ومالك والشافعي، ها ما وقع يعني؟ لا وقع. ممكن تقول ما وقع، وممكن تقول وقع الحديث، أما ما وقع الحديث فوارد. قال شيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، قال ولا يحيط ويحيط بالسنة إلا نبي، لا يحيط بالسنة إلا نبي. وهذه تنسف قاعدة التقليد المذموم، يعني أنت بتفهم وفلان ما بفهمش، يعني كل دول غلط وأنت اللي صح، كلام باطل، كلام لا يبنى على أسس علمية أبدا، واضح الكلام. أنت عارف ابن المنذر صاحب الإجماعات في مسألة بيع السنور، السنور القطة الهرة، هل يجوز بيع الهرة ولا لا؟ في خلاف بين أهل العلم. ابن حزم الشوكاني يقول لا، لا يجوز بيعها على الإطلاق. طب نعمل ايه؟ قال لك اهديها لاخيك ولك الاجر، ما عندناش حاجه اسمها بيع الهره القطط، ده في ناس التجاره الان دلوقتي، واضح. الجمهور من الائمه الاربعه قالوا لا يجوز بيع الهره اي المتوحشه، غير المتوحشه الاليفه جائز. خليك معايا بقى، هو طبعا الصحيح انه لا يجوز على الاطلاق. ليه؟ ابن المنذر توقف، قال شوف يا اخواني لو صح الحديث ده انا اقول به، اللي هو ايه حديث جابر، سئل جابر عن بيع السنور، جابر بن عبد الله صحابي، ايه حكم بيع القطط والهره، سئل جابر عن بيع السنور قال زجر النبي على ذلك، زجر النبي ايه على ذلك، الزجر أشد الناس، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. واضح؟ وهذه من صيغ التحريم عند علماء الأصول. علماء الأصول يقول لك التحريم دي صيغ، تعرف إن اللفظة دي يعني حرام، يقول لك مثلا لا يحل، حرم عليكم ما ينبغي. واضح الكلام؟ هذه صيغ من إيه؟ من صيغ التحريم. ابن المنذر قال لو صح الحديث ده أنا إيه؟ أقول به، يبقى أقول بأنه لا يجوز على الإطلاق، لأن الحديث ما فصلش هل نهى ما حكم، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيع السنور؟ قال زجر النبي. هل قال السنور المتوحشة؟ لا، الكلام إيه؟ عام. ابن المنذر قال لو صح لقلت به. طب الحديث صحيح مسلم، الحديث فين؟ بصحيح مسلم. أي طالب بيقرأ صحيح مسلم أو حافظ صحيح مسلم عارف الحديث. أنت يعني أحسن من ابن المنذر يعني؟ لا، التفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق، فقد تخفى على الفاضل أشياء. واضح؟ قد تخفى على الفاضل إيه؟ أشياء. من الذي علم عمر الاستئذان؟ أبو موسى الأشعري في صحيح مسلم هو اللي علمه حديث إيه؟ حديث الاستئذان. واضح؟ ولا يعنى بذلك ولا قائل بأن موسى الأشعري أفضل من عمر. واضح الكلام؟ إذن قد تخفى على الفاضل أشياء. السؤال هنا، الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي قالوا يمسح إلى المرفقين. ليه؟ قالوا لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. خلاص كده؟ وقال تعالى فتيمموا صعيدا وطيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب اليد في اللغة عند العرب من عند الأنامل عند أطراف الأصابع إلى العضد، كل هذا يسمى يد. واضح؟ يبقى الكلام ده على الإطلاق، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إذن اليد إلى العضد. فقال لك ده على الإطلاق، لكن يقيد بآية الوضوء إلى المرفقين. إذا نحمل المطلق في تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ده كلام مطلق، نحمله على المقيد عند قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. إذا يحمل المطلق على المقيد. واضح الكلام؟ يحمل المطلق على إيه؟ على المقيد. أنت مثلا بتقول لابنك يا غلام اشتري لي كرسي، اشتري لي طب كرسي ايه؟ في كرسي حديد، كرسي ألمونيوم، كرسي بلاستيك، كرسي خشب، كلام ايه؟ مطلق. صحيح؟ ما اعرفش انت عايز ايه. فانت تذكرت فرحت من دي وانت في البلكونه كده، ما تنساش يا ابني الكرسي بلاستيك. فهو هيحمل المطلق الاولاني على المقيد الثاني فهيجيب البلاستيك. فهمت المسألة؟ ده مثال تقريب يعني. فقال لك احمل المطلق ايديكم على المقيد الى المرافق، يبقى حمل المطلق على المقيد، يبقى نخرج منها ان التيمم الى المرافق. حمل المطلق على المقيد هنا غير صحيح. غير صحيح. ليه غير صحيح؟ اولا النص حديث عمار بن ياسر. واضح الكلام؟ حديث عمار بن ياسر بين انه الى ايه؟ الى الرسل، كما في روايه الامام الدارقطني. ثانيا، لماذا لا يحمل المطلق هنا على المقيد؟ طبعا دي مساله طويله في علم الاصول، لكن سناخذ بس الجزء الذي يهمنا. لانه اذا المطلق والمقيد إذا اتفق في الحكم واختلف في السبب فلا يحمل المطلق على المقيد. إذا اتفق في الحكم واختلف في السبب فلا يحمل المطلق على المقيد، وإذا اتفق في السبب واختلف في الحكم أيضا لا يحمل المطلق على المقيد. فحتى يحمل المطلق على المقيد لابد أن يتفق في السبب وفي الحكم. دعك من كل هذا حتى لا تشتت ذهنك. خلينا في المسألة تعيدنا. في عندنا آية فتيمموا صعيدا طيبا، الحكم ايه؟ ها التيمم. السبب ما هو عدم وجود الماء، لكن هيرفع الايه؟ يرفع الحدث. بيتيمم ليه؟ لماذا؟ برفع الحدث. صحيح كده؟ يبقى خليك معانا، هذه ايه فتيمموا صعيدا طيبا. اذا الحكم التيمم، السبب رفع الحدث. خلاص كده. هات الآية الثانية، يا الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. دي آية إيه الحكم فيها؟ الوضوء. السبب رفع الحدث. إذا آية التيمم السبب فيها رفع الحدث، آية الوضوء السبب فيها رفع الحدث. اتفق في ماذا؟ في السبب. اختلف في الحكم، هذا التيمم وهذا وضوء، لا يحمل مطلقا عنه. سهل كده؟ واضح؟ بس عايز ايه؟ تدريب ذهني. لكن المسألة دي مسألة وصولية. يبقى هنا اتفق في ايه؟ في السبب. اختلف في ماذا؟ في الحكم. ينفعش احمل مطلق على المقيد. واضح الكلام؟ لابد ان يتفق في الحكم ويتفق ويتفق في السبب. واضح الكلام؟ فالصحيح مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن مسح اليدين إلى إيه؟ إلى الرسغ. هل ضربة واحدة أم ضربتين أم ثلاثة؟ الصحيح أيضا هو مذهب الإمام أحمد، وهو قول ابن حزم أيضا، على أن الضرب ضربة واحدة فقط. واضح؟ أولا لحديث عمار الذي ذكرناه، قال فضرب النبي بيديه الأرض فمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين. الرسغين إذن هذه ضربة واحدة. عند أحمد وأبو داود أيضا من الحديث عمار بن ياسر قال في التيمم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في التيمم ضربة للوجه واليدين، وهذا حديث إسناده صحيح. الأحاديث التي فيها ضربتين للوجه واليدين أو ضربة للوجه وضربة لليدين ضعيفة، لا تصح، لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ كل حديث في هذا الباب فيه ضربتين أو ثلاثة لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد بين هذا محمد بن حزم، وقد بينه أيضا العلامة الألباني رحمه الله. فالصحيح أنها ضربة إيه؟ واحدة فقط، يمسح بها الوجه واليدين. قال والترتيب، الترتيب يعني الوجه الأول واليدين، لقوله تعالى فتمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. لكن هذا غير صحيح، لأن الواو حرف عطف يقتضي المغايرة ولا يقتضي الترتيب. حرف الواو لا يقتضي الترتيب في اللغة. قلت مثلا أنت جاء زيد وعمر، دخل المسجد زيد وعمر، أنا علمت أن الذي دخل زيد وعمر، وعلمت أيضا أن زيد غير عمر، لكن ما أعرفش من الذي جاء أولا. صحيح؟ تستطيع أن تجزم بذلك؟ تقدرش. تستطيع؟ لا لا تستطيع. قلت جاء زيد وعمر، قلت لك أنا أسألك من الذي جاء حضر اليوم في المحاضرة، قلت جاء زيد وعمر وحسين ومحمد وأحمد. صحيح؟ لكن أنا علمت أنهم أتوا، لكن أنت لا تعرف من الذي جاء أولا، لأن حرف الواو لا يقتضي الترتيب. واضح؟ لكن لو قلت جاء زيد ثم عمر، إذن جاء عمر بعده لكن على التراخي. واضح الكلام؟ فلا يؤخذ من الآية الترتيب لذلك أرجح الأقوال مذهب أبو حنيفة وابن حزم على أنه سواء بدأ بالوجه سواء بدأ بالكفين لا شيء في إيه؟ لا شيء في ذلك. حتى حنيف عمار بن ياسر لم يبين فيه إيه؟ أيهما بدأ، لأنه قال فمسح فضرب ضربة فمسح بهما وجهه وكفيه إلى الرسغين. أيضا لا أعرف، واضح الكلام؟ لو قال فمسح بهما وجهه ثم كفيه خلاص انتهى الأمر، لكن لا يؤخذ من الآية ولا من النصوص الترتيب. فالراجح ومذهب أبي حنيفة وابن حزم على أنه إيه؟ سواء فعله بدأ بالوجه سواء بدأ باليدين فالأمر فيه إيه؟ سعة. قال وسننه ثلاثة أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. أما التسمية فلا يصلح فيها حديث، لم يثبت فيها نص، لأن التسمية إنما في الوضوء، جاء النص في الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. واضح. وأهل العلم اختلفوا في حكم التسمية على ما ذكرناه، وأن الراجح أنها تستحب. أما في التيمم واضح، فالذي في هذا الباب حديث عمار، واضح الكلام، ولم يثبت أن عمارا قال لم، ولم يثبت أن عمارا قال فسمى ثم مسح وجهه ويديه ما قال ذلك، ولو فعل لنقل عمار بن ياسر، واضح. فلما لم ينقل علمنا أنه إيه؟ لم يقل، واضح الكلام. التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى على اليسرى لحديث عائشة في الصحيحين قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن، وفي قراءة التيامن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، في طهوره يشمل الغسل ويشمل الوضوء ويشمل التيمن، أنها طهارة. قال والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: والموالاة. نعم أيضا يشترط الموالاة، الموالاة لعدم الفصل بين مسح العضو والعضو. رجل مثلا يتيمم فضرب بيديه ثم مسح كفيه، جاله تليفون ما عاد يتكلم، بعد ربع ساعة راح مسح عليه على وجهه، هنا ما فعل الموالاة لأن هناك فاصل بينهم، واضح. فلابد من الموالاة، واضح. قال والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما يبطل الوضوء. إذا النواقض الوضوء ضعها في التيمم، لأنه بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ أحكام المبدل عنه، واضح. ويزيد عليه الإيه؟ وجود الماء. قال ما يبطل الوضوء ثانيا: ورؤية الماء في غير وقت الصلاة. ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، هذه المسألة قد إيه؟ قد ذكرناها. رؤية الماء في غير وقت الصلاة، يعني الرجل كما ذكرنا الرجل صلى ثم وجد الماء في إيه؟ في الوقت، وهذا الرجل قد صلى، هل يعيد أم لا؟ قال والردة. نعم، لأنه بالردة قد حبط عمله، لكن هل بحبوط العمل يبطل التيمم؟ رجل تيمم وبعد أن تيمم ارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام وجاء وقت الظهر أراد أن يصلي، هل يصلي بالتيمم الذي كان قبل ردته أم لا؟ روايتان عند الإمام أحمد في هذه المسألة، قال في رواية أن الذي حبط إنما هو أعماله، أما رفع الحدث فقد رفع، واضح. الرواية الثانية بأنه قد بطل كل عمله، ومن ضمن الأعمال التيمم، واضح. هما روايتان للإمام أحمد. قال وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة. صاحب الجبائر، هذه المسألة ذكرناها في المسح على الخفين، أنه مسألة هل يصح المسح على الجبيرة أم لا. كنا المسألة على قولين، الجمهور من الأئمة الأربعة قالوا يمسح على الجبيرة، واضح. وهل يشترط أن تكون على طهارة أم على غير طهارة، واضح. قول الشافعي يقول بأنه يشترط أن تكون على طهارة، الجمهور قال لا يشترط. لكن دعنا من هذه المسألة، هل يمسح على الجبيرة أم لا؟ الجمهور على أنه يمسح. ابن حزم رحمه الله وأيده الألباني قال بأنه لا يمسح، هذا العضو سقط. لماذا؟ قال الأصل الوضوء، الأصل الوضوء، والأصل أن يعمم هذا العضو بالماء، هذا الأصل سواء كان في حدث أكبر أو كان في حدث أصغر، فالأصل أن يعمم هذا الجسم، هذا العضو بالماء. فإذا سقط هذا العضو بجبيرة فأردنا أن نمسح عليه، المسح يحتاج إلى دليل، لأنه عبادة، لأنه عبادة، فالمسح يحتاج إلى دليل. فلما لم يأتي دليل، واضح، علمنا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان المسح عبادة فالأصل في العبادة التوقف والمنع حتى يأتي نص، واضح. الجمهور قالوا لا، بل عليه أن يمسح للنص ويمسح للقياس. أما للنص ففي الحديث الذي رواه أبو داود من حديث جابر قالت خرجت سرية فشج رأس أحدهم فقال هل تجد لي من رخصة وقد قام جنبا، فقالوا لا نجد لك من رخصة إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات. فلما رجعوا للنبي عليه الصلاة فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال، المرض الجهل. إنما كان عليه أن يعصب على رأسه بعصابة ثم يمسح عليه. شيخ الألباني رحمه الله قال قوله النبي عليه السلام قتلوه قتلهم الله، ما لهم إذ لم يعلموا أن يسألوا، إنما شفاء العي السؤال، واضح. في رواية ابن عباس إنما كان عليه أن يتيمم، وقال لفظة إنما كان عليه أن يعصب على رأسه عصابة ويمسح عليها، قال هذه لفظة شاذة، هذه لفظة إيه؟ لفظة شاذة، لا تثبت في الحديث، لا تصح هذه الجزئية، هذه اللفظة إنما كان عليه أن يعصب ويمسح لا تصح. وابن حزم قال أيضا هذا الكلام، قبله قال هذا الكلام، لا تصح هذه الجزئية. في رواية ابن عباس إنما كان عليه أن يتيمم، واضح الكلام. فالصحيح أن هذا الجزء من الجبيرة قد سقط هذا العضو، فمن قال بأن يمسح لابد عليه من دليل. قالوا قياسا بالمسح على الجوربين والخفين والنعلين. الجواب على ذلك بأن العبادات لا قياس فيها، لا تقاس عبادة على عبادة، العبادات لا قياس فيها، واضح. ثانيا أنكم لو قلتم بالقياس سيلزمكم أشياء، أنه لو كان مقيم سينزع الجبيرة بعد يوم وليلة، صحيح ولا لا؟ إذا كان مسافرا نلزمكم أن ينزعها بعد ثلاثة أيام ولياليهم، وهذا لا قائل به. واضح الكلام؟ وأيضا يلزم الجمهور، يلزم الجمهور أبي حنيفة ومالك وأحمد على أنه أن يدخل الجبير على طهارة، كما كمثل الخفين والجوربين والنعلين يلبسهم على طهارة وهم لا يقولون بذلك. واضح الكلام؟ فالصحيح أن هذا العضو سقط، هذا العضو إيه؟ سقط، وعليه أن يتيمم. وهنا مسألة، هب أن هذا الإنسان عنده مثلا، وهذه ترد هذه المسألة الماضية ترد على أبي حنيفة، على مالك والشافعي، أبي حنيفة والشافعي، أبي حنيفة والشافعي أرجعوا مسألة الغسل والوضوء، مسألة الغسل أقصد عند اعتبار الغلبة في الجسد. أبو حنيفة والشافعي يقولون إذا غلب على الجسد المرض واضح فيتيمم، وإذا غلب على الجسد الصحة يغتسل. يعني رجل مثلا عمل حادثة، خلاص الحادثة دي راحت جت على رجلي الاثنين وإيدي اليمين وودان فوق البيعه، واضح؟ يبقى ادي رجلين وادي ايدي اليمين، خلاص يبقى غالب ايه؟ جسد. طب ماذا يفعل؟ يغسل الجزء، يغتسل الجزء الباقي ويتيمم للجزء الذي فيه المرض، فيجمع بين الغسل والتيمم، أم يتيمم لأن غالب الجسد مريض؟ واضح المسألة؟ أبي حنيفة والشافعي قالوا يتيمم إذا كان غالب الجسد مرض، ويغتسل إذا كان غالب الجسد الصح، يعني إيدي اتكسرت وقام جنبا، يعمل إيه؟ يبقى عليه إيه؟ يغتسل، لأن غالب الجسد فيه الصح. واضح المسألة؟ لأن غالب الجسد فيه إيه؟ فيه الصح. ما لم، وهذه المسألة أيضا ترجع إلى الطبيب، لأن هناك بعض الجراح قد تكون صغيرة، والطبيب يقول لو مس الماء هذا الجزء، وقد يكون صغيرا، لو مس الماء هذا الجزء سيزداد المرض على مرض. فبنسأل الطبيب، هذا أمر جزء صغير، إذا أصابه قال لو شم ريحة المية بس، واضح؟ ممكن يزداد المرض ويتعب جدا، بنقول له هنا إيه؟ تيمم. وضعت المسألة. أما أن يجمع بين التيمم والغسل غلط، لا يصح، مع أن ابن حزم قال ذلك، وهذا عجيب من ابن حزم، هذا غير صحيح، لأنه لا يجوز جمع البدل والمبدل عنه، ما ينفعش الاثنين، لا يصح الجمع بينهم، البدل والمبدل عنه لا. واضح الكلام؟ ورحت هذه المسألة؟ قال ويتيمم لكل فريضة، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. يبقى هنا مذهب الشافعي يقول ويتيمم لكل إيه؟ فريضة. إذا تيممت أنت لصلاة الظهر، ثم بقيت على طهارتك إلى صلاة العصر، وما جاء الماء وليس معك ماء، فهل تتيمم أيضا لصلاة العصر؟ نعم تتيمم لصلاة العصر، ولو صليت بالتيمم الأول عند الشافعي الصلاة لا تصح، لكن عند النوافل صلي كما شئت. يبقى فصل ما بين النوافل والفريضة، هذا قول. القول الثاني بأن العبد إذا تيمم يصلي بها الفرائض والنوافل. القول الثالث وجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، يتيمم لكل صلاة فريضة نافلة. إذن عندنا كم قول؟ ثلاثة أقوال. وهذه ترجع إلى مسألة هل التيمم رافع أم مبيح. رافع أم مبيح؟ ما معنى رافع أم مبيح؟ رافع أي سيرفع هذه الصلاة فقط، سيرفع الطهارة عن هذه، يرفع الحدث عن هذه الصلاة فقط. فإذا أردت أن تصلي مرة أخرى فعليك أن تتيمم مرة أخرى. أما من قال بأنه مبيح فهو مبيح لجميع الصلوات، وهذا هو الصحيح، لأن التيمم كمثل الوضوء. فكما أنك يجوز لك أن تتوضأ وتصلي بها جميع الصلوات، والنبي عليه الصلاة والسلام فعلها في حديث أنس صحيح مسلم، صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات كلها بوضوء واحد، حتى عمر قال يا رسول الله رأيناك فعلت شيئا لم تفعله من قبل، قال عمدا فعلت. واضح؟ إذن البدل يأخذ أحكام المدة العمد، إذن يجوز أن يصلي بها جميع الصلوات ما لم يحدث، ما لم إيه؟ ما لم يحدث. لذلك الصحيح أن التيمم مبيح وليس رافع. واضح الكلام؟ ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. قال هنا فصل في بيان النجاسات وإزالتها. إذن مختصر هذا الفصل أن التيمم ثابت بالكتاب وبالسنة. ثانيا أن التيمم يصار إليه عند أجيبه يعني تعذر استعمال الماء وعند عدم وجوده. واضح الكلام؟ عند عدم وجوده لقول تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. واضح الكلام؟ وعند تعذر استعماله فاتقوا الله ما استطعتم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وحديث عمرو ابن العاص الذي إيه؟ الذي ذكرناه. واضح الكلام؟ طيب المسألة الثالثة، لو أن رجل دخل في الصلاة ثم صلى وبعد أن صلى وجد الماء، حكم الصلاة؟ قلنا الصلاة المسألة على قولين لأهل العلم، والصحيح فيها وقول مالك وابن حزم والأوزاع وعطاء وغيرهما بأن الصلاة قد صحت وليس عليه أن يعيد تلك الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي سعيد الخدري عند أبو داود والنسائي قال الذي أعاد لك الأجر مرتين والذي لم يعد أجزأتك صلاتك وأصبت السنة. واضح؟ طيب إذا تيمم ودخل في الصلاة ثم حضر الماء وهو في الصلاة، كل الراجح مذهب أبو حنيفة وأحمد وابن حزم على أنه قد بطلت الصلاة وعليه أن يخرج ليتوضأ أو ليغتسل. واضح الكلام؟ ليتوضأ أو ليغتسل، وهذا مذهب أبو حنيفة وأحمد وابن حزم خلافا للإمام مالك والإمام الشافعي. طب هنا مسألة طرأت، لو أن الرجل يصلي وحضر الماء في الوقت وكان الجو باردا قارصا وليس عنده ماء يسخن به الماء، أحسنت تخلص بيت الفقهاء. واضح؟ يبقى يكمل إيه؟ الصلاة. يكمل الصلاة لماذا؟ أحسنت، لتعذر استعمال الماء، يبقى يرجع كما هو عليه. واضح المسألة؟ هو في الصلاة كده الماء جاء، طيب ما عنديش شيء يسخن، فيش أنابيب، مفيش كذا مفيش كذا، طب أعمل إيه؟ واضح الكلام؟ يبقى عليه إن هو يكمل صلاة. التيمم رافع أم مبيح؟ الصحيح أنه مبيح. لماذا؟ لأن البدل يأخذ أحكام المبدل عنه. واضح الكلام؟ البدل يأخذ أحكام إيه؟ المبدل عنه، لأن نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، ويزيد عليها عدم وجود الماء وتعذر عدم وجود أقصد الماء. واضح الكلام؟ قال فصل في بيان النجاسات وإزالتها. قال وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. ما الذي يخرج من السبيلين؟ يخرج من السبيلين البول والغائط، واضح، والمني والمذي والودي، ويزيد عند المرأة دم الحيض ودم الاستحاضة ورطوبات فرج المرأة، واضح. يبقى بيخرج من السبيلين ايه؟ 8 أشياء، واضح. البول والغائط نجسان بالإجماع ويبطلان الوضوء، واضح كلام. المذي نجس بالإجماع ويبطل الوضوء، واضح كلام. المذي ما هو؟ هو ماء لزج يخرج عند مداعبة الزوجة أو تفكير في شهوة لا يعقبه فطور. الرجل بعد أن يجامع أهله ثم ينزل ويقذف المني في فرجها يعقبه فطور. الفطور يعني ليس له حاجة في الجماع بعد ذلك. أما المذي ينزل المذي وهو له حاجة في الجماع بعد ذلك، واضح الكلام. والمذي نجس بالإجماع، وطهارته عليه أن يغسل فرجه وأنثيه ويتوضأ. هذا في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي عليه السلام لمكانة ابنتي عنده، فقلت للرجل وهو المقداد ابن الأسود، فسأل النبي عليه السلام في ذلك فقال مره فليغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. يبقى يغسل إيه؟ ذكره وأنثيه ويتوضأ. أنثيه أي الخصيتين. قال العلماء لأن غسل الخصيتين يقلل من الشهوة، وعليه ماذا؟ وعليه الوضوء، واضح الكلام. وعندك حديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي من حديث سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء. شدة وعناء يعني كثير الإيه؟ كثير المذي. قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال. يبقى كان بيعمل إيه؟ كان بيغتسل من المذي، واضح. وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله. في رواية قال حتى شققت ظهري. نشوف من كثرة الاغتسال ظهره ايه؟ اتشقق. حتى شققت ظهري فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما كان عليك، انما يجزئك من ذلك الوضوء صلى الله عليه وسلم. انما شوف رفع المشقه ورفع حرج، انما يجزئك من ذلك، لان الامر لو كان اغتسال من المذي كان الامر ايه؟ شق جدا، واضح. فالنبي عليه السلام قال انما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال انما يكفيك ان تاخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه. خلاص الجزء اللي فيه المذي هذا هات شويه ميه وضعهم عليها على هذه الجزئية وانتهى الأمر، خلاص. واغسل ذكرك وانثيك وتوضأ. إذن المذي فيه الوضوء، واضح الكلام. كذا الودي فيه الوضوء، ماء لزج يخرج بعد البول، ماء لزج يخرج بعد البول أيضا فيه الوضوء. وقد يطلق الودي ويراد به المذي. وابن عباس المصنف ابن أبي شيبة قال المذي والودي فيهما الوضوء، أما المني ففيه الغسل، واضح الكلام. يخرج من فرج المرأة الرطوبات، رطوبات فرج المرأة، وهذه تخرج عند فعل جهد، ويكون الجو قد يكون حار فيخرج رطوبات من فرج المرأة. والصحيح هو ما ذهب إليه ابن حزم وابن قدامة في المغني على أن رطوبات المرأة طاهرة ليست بنجسة، لأن الأصل عدم النقد، ولا نقد إلا بدليل واضح، وإلا كان هذا أمر تعم به البلوى فتأتي امرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام واضح. فما سكت عنهم فهو عفو، الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود، ما سكت عنه فهو إيه؟ فهو عفو. واضح الكلام؟ قال: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. إذن المني عند الشافعي ليس بنجس، وهو مذهب مشهور مذهب أحمد، وهو مذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية على أن المني طاهر ليس بنجس، خلافا لأبي حنيفة ومالك. أبي حنيفة ومالك قالوا بأنه إيه؟ بأنه نجس، ولكن هذا غير صحيح. عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري، ما صدعتكم ما الملك كده تعبانين ده كده إيه؟ في الحديث الذي رواه الجماعة عند البخاري من حديث عائشة قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه. واضح؟ إذا كانت إيه؟ بتغسل المني من ثوب رسول الله. واضح؟ وفي رواية قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ثم يذهب فيصلي فيه. كنت أفرك المني، يعني المني بعد أن يكون يابسا عائشة إيه؟ تفركه بيديها، تجعله بين يديها وتفركه. واضح؟ ولو كان نجسا لغسلته إيه؟ أيضا. واضح الكلام؟ دي رواية عند مسلم. في رواية الإمام الدارقطني بسند صحيح قالت: كنت أفرك المني من صدر رسول الله إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. واضح؟ يبقى هذه سنة تسمى بسنة إيه؟ فعلية؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي عملها؟ إقرارية؟ صحيح؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الصحابية فعل شيء وأقره عليه. قالت: كنت أفرك المني من صدر رسول الله إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا، ما زال في حينه، أما إذا كان يابسا خلاص انتهى الأمر، يفرق هكذا. واضح الكلام؟ وأيضا عند الدارقطني من حديث ابن عباس، هذا من طريق إسحاق بن يوسف. واضح؟ ابن عباس رضي الله عنه سئل عن المني وما يصيبه الثوب، فقال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو بمنزلة المصاق والمخاط، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. واضح؟ تمسحه هكذا إذا ليس نجس. فالصحيح مذهب إيه؟ الشافعي، ومشهور مذهب أحمد بن حزم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية. حتى ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، تعينكم فيه ولا ايه؟ في كتاب بدائع الفوائد ابن القيم ذكر المناظرة بين اثنين، رجل يقول بنجاسة المني والثاني يقول بطهارته. فدخل عليه معالم اثنين بيتناظروا في مسألة، هذا بيقول مني نجس والثاني يقول بأنه طاهر. دخل عليه معالم فقال: ماذا تفعله؟ تعملوا ايه؟ فقال الذي يقول بأن المني طاهر، قال: أنا أناظره وأريد أن أجعل أصله طاهر، وهو يأبى إلا أن يكون أصله نجس. بقول: أنا عايز أخليه أصله طاهر وهو عايز يخلي أصله نجس. فقول له أنا عايز أخلي أصلك طاهر. يقول لا مش ممكن ده نجس. يقول لي يا أخي أصلك طاهر. يقول لا نجس. سبحان الله. قال ابن القيم وقد خلقت الأنبياء من منين؟ واضح الكلام. وخلق الأفاضل من منين؟ واضح الكلام. فالصحيح أنه إيه؟ أنه طاهر. قال نجس إلى المني، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه دون بول الجارية. دون بول الجارية يعني بول الصبي الذي لم يأكل يغسل، وبول الجارية ماذا؟ بول الصبي الذي لم يأكل يرش عليه الماء، ينضح عليه الماء، تأتي بشوية ماء وهكذا وتنضحهم عليه. أما الجارية فلابد أن يغسل. واضح الكلام. وهذا مذهب جماهير أهل العلم. في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بإبن لها صغير إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل الطعام، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. خلاص ابنك مثلا بال على الثوب القميص هذا الجزئية، هات شوية مية وانضح ما كذا خلاص انتهى الأمر. فنضحه ولم يغسله، لا يبطل وضوء، لا يبطل وضوء. مس النجاسة لا ينقض الوضوء، مس النجاسة لا ينقض الوضوء. خلاص تغسل يديك إذا مسست النجاسة، اغسل يديك لكن لا ينقض الوضوء. واضح. هذا حديث. وعندك أيضا الحديث الذي رواه أحمد الترمذي من حديث علي بن أبي طالب بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. واضح. وعند البخاري وابن ماجه من حديث عائشة قالت جيء بصبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحنكه، التحنيك أن يمضغ التمرة حتى تكون مثل الماء، ثم يأخذ بأصبعه ويدلك به مكان الأسنان، هذا التحنيك. فجيء بصبي ليحنكه فبال عليه. واضح. فالنبي عليه الصلاة دعا بماء فنضحه ولم يغسله عليه الصلاة والسلام. وبرضه عندك عند أصحاب السنن إلى الترمذي من حديث أبي السمح خادم النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. معذرة الله شيل أسامي سخان مش روح. واضح. ويرش إيه؟ من بول الغلام. وعندك برضو الحديث اللي دراه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث. أم الفضل دي مين؟ أحسنت. الفضل ابن عباس، أخو عبد الله ابن عباس. واضح. والفضل من؟ احنا عرفنا ناخد مع عباس. يقرب من للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الفضل من؟ ها؟ يكون ابنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام. من حديث أم الفضل لبابة اسمها لبابة بنت الحارث قالت أقبل الحسين بن علي، الحسين جاي ابن علي، فبال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، جاي يقعد فبال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره. خلاص بقى اديني الثوب بتاعك. واضح. اغسله لك. واضح. اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال انما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى، ليس من السبيل المجالس ان تقاطع في الكلام. صحيح ولا لا؟ مجلس العلم ليس كل مجلس. إذن علمنا من هذه الأحاديث أن بول الغلام إيه؟ ينضح الرضيع الذي لم يأكل الطعام، إذا أكل الطعام يغسل جميعا كما قال قتادة، إذا أكل الطعام بدأ يأكل خلاص يغسل إيه؟ جميعا الاثنين بلسه. طيب طفل يأكل ويرضع، طب وليه ما ينضحش؟ طب ما هو دخل اللبن فمه، أحسن. العبرة بإيه؟ بالغالب. انظر إلى الغالب وأعطيه الحكم، النادر لا حكم له، النادر إيه؟ لا حكم له. واضح الكلام؟ حتى العلماء بيعملوا القاعدة دي عند عند الأموات. وجدت رجل مات ميت، دور على بطاقته ما فيش بطاقة، دور على باسبور ما فيش حاجة، احنا مش عارفين الراجل ده. واضح الكلام؟ طب الراجل ده مش عارفين، طيب ده مسلم ولا ايه؟ قال لك طب انظر كده في ايديه. واضح؟ طيب العلماء لما كانوا بيكتبوا في المسألة دي، واضح ما كانش في مسألة لسه طلعت حديثة دق الصليب على اليد، ان هذه حادثة. واضح الكلام؟ هذه ايه؟ هذه حادثة. يريدون ان يميزوا انفسهم والمسلمون لا يريدون، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام وضع كل الحدود التي تمنع اي صلة للتشبه. واضح الكلام؟ فالعلماء القدامى في كتب الفقه القديمة كان يقول لك انظر لغالب البلد، إذا كانت يغلب عليها المسلمين فيأخذ حكم المسلمين في أمور الدنيا، يصلي يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وأمره في الآخرة إلى الله عز وجل. إذا كان يغلب على الدولة الكفر إذن يأخذ إيه؟ يأخذ أحكامه. لكن الآن الأمور واضح. قال دون بول الجارية ولا يعفى عن شيء من النجاسات. هو المسألة الماضية إذا نخرج منها بإيه؟ بأن بول الغلام الرضيع ينضح يرش، أما بول الجارية فإيه؟ يغسل، إذا طعم غسل يغسل جميعا. ابن حزم يقول لك لا، ابن حزم يقول لك حتى لو كان كبير عنده 100 سنة برضو إيه؟ ينضح لا يغسل. طب ليه؟ ليه؟ حط سكر شوية. واضح؟ ابن حزم رحمه الله قال لا. ليه بقى؟ قال لأن كلمة غلام في اللغة قد تطلق على الرجل الكبير، قد تطلق على الرجل الكبير في اللغة، وهذا صحيح في سنن النسائي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل فوجد ثلاثة من الصحابة يدعو كل واحد منهم ويؤمن الآخر، يعني رجل صحابي يدعو وكلا الآخرين يؤمن على دعاء. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وكان الوقت على أبي هريرة، الدور على أبي هريرة هو الذي سيدعو. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا تفعل؟ فذكر له الأمر فقال فمن، يعني من الذي سيدعو؟ فقال أنا يا رسول الله أبو هريرة. فقال ادعو يا أبو هريرة وأنا أؤمن، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب أنت بالله عليك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ادعو وأنا أؤمن، هتدعي إيه؟ أنت عارف في وقتها ممكن الواحد يفكر، ممكن تتلاقي يعني تبتبك، صحيح ولا؟ أنت ممكن قدامي تقول لكن في وقتها ترتبك، طب مش عارف الشغل، طب مش عارف الزوجة، طب كذا، طب العربية، طب الفيلا، طب برضه حاسين الأخيرة. واضح الكلام؟ هترتبك. أبو هريرة قال له النبي عليه الصلاة والسلام ادعو يا أبو هريرة وأنا أؤمن. فرفع يديه ورأي قال اللهم ارزقني علما لا أنساه. بس قال النبي آمين. خلاص يجي بقى الحمقى يقول لك اشمعنى أبو هريرة بيحدث الأحاديث دي كلها، العلمانيين والمستشرقين يقول لك أبو هريرة بيحدث الحديث، جاب الحديث دي منين؟ ها؟ طب أنت يا جاهل ما تعرفش ده النبي عليه الصلاة والسلام قال آمين، بيقول الله مرزقني علم اللي أنسى قال آمين، ده مين اللي أمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام عايز ينسى حاجة بعد كده؟ واضح؟ لذلك أبو هريرة في صحيح البخاري في كتاب العلم قال ما كان أحد من أصحاب رسول الله أحفظ للحديث مني، فيش حد أحفظ منه أبدا إلا عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو مين؟ ابن العاص. فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. يبقى عبد الله بن عمرو العاص كان بإيه؟ كان بيكتب، وهذا دليل على أن السنة كانت تدون بتكتب. واضح الكلام؟ فقال إنه كان يكتب وأنا لا أكتب، لكن حد أحفظ منه؟ لا. شوف دعاء مين؟ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ فابن حزم قال ما كملش الحديث. فالنبي عليه السلام بعد أن قال آمين فقال أحد الصحابة ونحن يا رسول الله، قال سبقكم بها الغلام الدوسي. خلاص سبقكم بها الغلام إيه؟ الدوسي. وكان أبو هريرة يربو على 40. سبقكم بها الغلام، سماها إيه؟ غلام. واضح الكلام؟ فابن حزم قال لك أهو النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ غلام. واضح؟ لكن الراجح برضو مذهب الجمهور، لأن لو كانت كلمة الغلام مطلقة فقيدت بالرضيع في حديث علي بن أبي طالب، بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل، يبقى قيد بإيه؟ بالرضيع. يبقى لا حجة لابن حزم في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه بشرطين: ألا يغيره ما وقع فيه ولم يطرحه طارح. قال لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. واضح؟ الدم منه نجس بالإجماع، ومنه ما هو مختلف فيه. أما ما هو نجس بالإجماع فهي دم الحيض. واضح؟ أما ما هو مختلف فيه فدم الإنسان والدم المسفوح من البهيمة. واضح؟ فجماهير أهل العلم على أن الدم نجس سواء كان دم إنسان أو دم مسفوح من البهيمة. القول الثاني وهو قول ابن عبد البر وابن العربي في أحكام القرآن على أن اليسير فقط. واضح؟ اليسير إيه؟ لا ينجس. الشوكاني والصنعاني والشيخ الألباني رحمه الله قالوا إيه؟ بأن الدم لا يصح بأنه نجس، ما فيش دليل، ما في دليل على نجاسته، بل الدليل على طهارته. قالوا أولا الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يقال عن شيء نجس إلا بنص، فالأصل الطهارة. خد عندك الأصل ده، واضح الكلام؟ فمن قال عن شيء نجس كله الأصل الطهارة. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث حذيفة، والحديث ده عند الجماعة عند البخاري والترمذي، وفي حديث أبي هريرة وهو عند الجماعة كله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس، وفي رواية إن المسلم لا ينجس. فإذا كان المسلم لا ينجس إذن كل جزئية فيه طاهرة، لأن نفى النجاسة، ونفي الضد يستلزم إثبات الضد. القاعدة دي مهمة جدا تستصحبها معاك في الصفات، صفات الله عز وجل. ولا يظلم ربك أحدا، إذا نفى عن نفسه سبحانه صفة الظلم يستلزم منها صفة العدل. قال ابن تيمية في التدمرية وفي الحموية قال النفي المحض ليس بتنزيه. تقول يقول لك إنسان الله ظالم، تقول لا الله لا يظلم، هذا ليس بتنزيه، بل تقول لا يظلم لأنه كان عنده كمال العدل، فله كمال العدل سبحانه. نفي الضد يستلزم إثبات الضد، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا نفى عن نفسه السنة النعاس والنوم، يستلزم منه كمال الحياة والقيومية. قاعدة مهمة جدا، واضح الكلام؟ مفهوم؟ لأن أنت لما تنفي نفي محض، واضح؟ المعتزلة عايزين كده، لا يظلم يبقى ليس له صفة، يبقى تقول الله عز وجل مثلا يقول لك الله سميع، لكن ليس بسمع، بصير لا يبصر. الكلام ده بيقال الآن يا جماعة في الأزهر بيقولوا الكلام ده، الأشاعرة جهمية، الأشاعرة إيه ده اتفاق عند السلف، قالوا كل من أول الصفات فهو جهمي، على ما سيأتي إن شاء الله في البربهات. واضح؟ إذن يستلزم إثبات الضد الطهارة، ومن أفراده الدم، والدم إذن يكون ليس بإيه؟ ليس بنجس. واضح الكلام؟ كذا حديث عباد بن بشر في سنة أبي داود، حينما قام رجلان من الصحابة يكلآن النبي عليه الصلاة والسلام بحصان، فجاء رجل من المشركين فضرب صحابي كان قائما يصلي، فنزع السهم وأكمل الصلاة، فضربه سهما ثانيا فأنزع السهم وأكمل الصلاة، ثم بعد ذلك أيقظ صاحبه فقال ما منعك أن توقظني من أول سهم؟ قال منعتني صورة، كان بيقرأ بسورة الكهف، فقال فكرهت أن أقطعها. لا لا كرهت أن تقطعها، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد هنا أنه لو كان نجسا، وكان لو كان معلوما عند الصحابة أنه نجس لكان يخرج الدم وهو في الصلاة، لكان إيه يخرج، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه بعد ذلك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، الحسن البصري قال كان الناس يصلون في دمائهم، يعني في الجهاد واضح لابد أن يضرب أحد برمح، يضرب واحد، يطعن واحد بسيف، يطعن بخنجر، وهيصلوا، هذا لما مفر منه، واضح؟ وأيضا سيصلون، فقال الحسن كانوا يصلون في دمائهم. واضح الكلام؟ فالدليل على أن الدم ليس بنجس، ومن قال بأنه نجس عليه إيه؟ عليه الدليل، ولا يصح فيه إجماع، لا يثبت فيه إيه؟ لا يثبت فيه الإجماع. واضح الكلام؟ والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير، هذا مذهب الشافعي. الكلب الخنزير معلوم بالإجماع أنه نجس، إلا خلاف يسير جدا، لكن الأدلة على خلافه. الصحيح أن الخنزير نجس وهذا عليه الجماهير. الكلب فيه خلاف بين أهل العلم، هل الكلب كله نجس؟ وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب الشافعي أنه كله نجس. المذهب الثاني بأن كله طاهر وهو مذهب مالك، وهو مذهب ابن المنذر أيضا، وهو مذهب ابن حزم، لأن الكلب كله طاهر، لا لعابه ولا كله طاهر، ليس فيه شيء نجس. واضح الكلام؟ القول الثالث بالتفريق، كله طاهر إلا لعابه، أن لعابه نجس فقط. وهذا مذهب حنيفة وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن فرقوا بين بين الجسد وبين اللعاب. واضح الكلام؟ والصحيح هو ما ذهب إليه الإمام مالك وابن حزم وابن المنذر على أن الكلب طاهر ليس بنجس، ولا يصح دليل في نجاسته، يعني لا يثبت دليل في نجاسته مطلقا. احتج الذين قالوا بالنجاسة، قالوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبو هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليوركه وليغسله سبعا. وفي رواية: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولهن بالتراب أو أخرهن بالتراب أو أوسطهن بالتراب. وجه الدلالة قالوا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، معنى ذلك أنه قبل أن يلغ فيه الكلب كان طهور، بعد أن ولغ صار نجسا. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. واضح الكلام؟ لكن قالوا بأن الطهارة هنا، اللفظ طهور هنا يعنى به النظافة، يعنى به النظافة وليس الحقيقة الشرعية التي يستلزم منها النجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد والبخاري معلقا من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مطهرة للفم، هل كان الفم نجس؟ ها؟ لا. واضح الكلام؟ قالوا بأنه أمر بغسله سبع مرات، وفي رواية عبد الله بن مغفل في الصحيحين ثمانية مرات، وعفروه الثامنة بالتراب. فقالوا هذا دليل على أن نجاسته غليظة. واضح؟ قال ابن مالك قال: وهذا ليس بدليل أيضا، لأن هذا أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي. ابن حزم ليه رسالة صغيرة اسمها طهارة الكلب، رسالة نادرة جدا، قال رد على هذا الكلام، قال: فإن قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها سبع مرات فهذا دليل على نجاستها، نجاسة الكلب، قال ابن حزم: فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أم عطية أن تغسل زينب ثلاثا أو خمسا أو سبعا. صحيح؟ واضح الكلام؟ ابن حزم يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر في غسل الميت أن يغسل، قال: اغسلوه ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. هل كثرة الغسل دليل على النجاسة؟ لا، أمر تعبدي. واضح الكلام؟ أمر تعبدي. نعم. لا، هذه تعليلات. إذا وجدت النجاسة، يعني مثلا هو ولغ في الإناء، واضح الكلام؟ ولغ في الإناء، هذا الإناء أنت ستلقي الماء الذي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليلقه وليغسله 7 مرات. واضح؟ لكن هب أنه ولغ مثلا في البنطال عنده مثلا أو في القميص، هل هذا نجس؟ هل واجب عليك الغسل؟ إذا أردت أن تغسله فلك ذلك. واضح؟ لكن هل نجس بحيث أنك إذا أردت أن تدخل الصلاة، لو دخلت الصلاة ومن قال بأن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة يبطلك صلاتك؟ مش دعوة قول بكده، نتكلم عن دليل. ليس بنجس على الصلاة. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بتراب طاهر، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، والثلاث أفضل. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. الخمر إذا تخللت بنفسها صارت جائزة بالإجماع ما لم تخلل بخارج. يعني إيه؟ رجل مثلا عنده خمر وتركها هكذا سنة ثم رجع وجدها إيه؟ خلا. هل يجوز استعماله؟ نعم بالإجماع. لكن أنت تريد أن تخلل الخمر لا يجوز. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا. وهنا نأخذ هنا مسألة الاستحلال، أن يستحيل الشيء من شيء إلى شيء إلى شيء آخر. يعني مثلا العلماء تكلموا في التيمم، وهذه مسألة ما ذكرناها. لو أن هناك كلب، هذا الكلب قد مات في مكان ما، واضح الكلام، بعد عدة أشهر تحلل جسده في التراب، أنت جئت وجدت ترابا، هل يجوز التيمم من هذا المكان؟ هل يجوز التيمم من هذا المكان؟ واضح؟ الصحيح أنه يجوز على مذهب أبي حنيفة ومالك وابن حزم وابن تيمية وابن عثيمين على مسألة الاستحالة، أن العين نفسها استحالت غير موجود. العين إيه؟ أنت ما ترى نجاسة، ما ترى ميت، استحالت، انتهى الأمر. واضح؟ صارت إيه؟ أخذت اسماً آخر، صار اسمها تراب، وليس فيها لون أو طعم أو رائحة نجاسة، فلك أن تتيمم فيها. واضح؟ هذه تسمى مسألة الاستحالة. وهذه في بعض الأدوية يوضع مادة الجيلاتين. واضح؟ مادة الجيلاتين توضع في بعض الأدوية ويأخذها بعض المرضى، فالجيلاتين قد يكون من سمك وقد يكون من ذكر الله خير، قد يكون من سمك وقد يكون من شحم خنزير. واضح؟ فالناس يسألون إذا كان من الخنزير لأنه الأكثر، أكثر الجيلاتين منه، فيسألون هل يجوز أخذه؟ وبعض الناس يعمل مثلا صابون من شحمه، يضع فيه جزء من شحم الخنزير صابون، فالناس يسألون. على قاعدة الشافعي وأحمد في نفي مسألة الاستحالة، لو استحال الشيء برضو يدي له حكم. يعني الميتة ماتت واستحالت وبقي تراب ليس فيها لون أو طعم أو ريحة نجاسة، الشافعي وأحمد يقول لك برضو إيه؟ لا يجوز لأنها على أصل الميتة. أبو حنيفة ومالك وابن تيمية وابن حزم يقول لك لا، استحالت خلاص، أخذت جنس آخر، أخذت حكما آخر. واضح؟ كذا الجيلاتين، أين شحم الخنزير؟ واضح؟ أرني إياه، أين هو؟ غير موجود. فعلى أصل أبي حنيفة ومالك وابن حزم وابن تيمية أنه جائز. لذلك شيخ ابن عثيمين سئل هل يجوز السباخ، سباخ الشجرة بروث الحيوانات، سباخ الأرض هل يجوز برواس الحيوانات، برواس المعيز مثلا وكذا وكذا؟ الشيخ قال جائز، مع ان الروس نجس. لا، روس ما لا يؤكل لحمه نجس، روس ما يؤكل لحمه طاهر. هذا على مذهب الامام احمد رحمه الله. وابن تيميه رفع هذا الامر الى الصحابه، قال الصحابه ما كانوا، كان الصحابه كانوا يفرقون بين ماكول اللحم وغير ماكول اللحم. كل ما هو ماكول لحم الروس والبول بتاعه طاهر، وكل ما هو غير ماكول لحم البول والروس ايه نجس. الشافعي ومالك عنده كل بول وروس نجس. واضح الكلام؟ لكن خلينا في المساله بتاعتنا. الله يهديك. تقول ايه؟ شيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال يجوز، فقال ايه؟ يجوز، لان الفاكهه اذا خرجت واكلت الثمره لا تجد فيها روس. واضح؟ الا اذا وجدت فيها طعم نجاسه او رائحه نجاسه، هنا ياخذ حكم ايه؟ حكم اخر. فهمت مساله الاستحاله؟ الصابون فيه مثلا جزء من شحم ايه؟ تنزل، لكن اين هو؟ استحال. واضح؟ اعطني حكمه الموجود امامي. الكبد اصله دم ويجوز لك اكل الكبد لانه اخذ حكما اخر استحاله، مع ان الكبد اصله دم متجمد، لكن يجوز لك اكل الكبد لانه اخذ حكما اخر. واضح المساله؟ دي مساله كبيره جدا تحتاج الى تفصيل يعني ان شاء الله. طيب ننتهي ان شاء الله من هذا الباب ونكمل ان شاء الله احكام الحيض والنفاس والاستحاضه دماء المراه في المحاضره المقبله.